بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في القرآن كلام الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوزون تراقيهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. هذه الحديث أوردها الإمام الموفق رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد للدلالة على أن القرآن حروف وكلمات وآيات وسور، فليس كما تزعم الأشاعرة أو المعتزلة أنه مخلوق، وإنما هو كلام تكلم الله جل وعلا به بحرف وصوت، سمعه جبريل عليه السلام فبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الناس في كلام الله جل وعلا أنواع. أهل السنة والجماعة يقولون القرآن وغيره من كلام الله هو كلام الله تكلم به بحرف وصوت، سمعه جبريل من الله جل وعلا بدأ الكلام، وسمعه جبريل وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى الله يعود في آخر الزمان، فهو كلام. الطوائف المبتدعة شتى، منهم من قال هو مخلوق، ومنهم من قال هو تعبير عما في نفس الله تبارك وتعالى، ومنهم. والحاصل أن المؤلف رحمه الله تعالى يستدل على أن القرآن حرف وصوت وكلمة وآية وسورة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات. الشاهد قوله فله بكل حرف، أن القرآن حروف، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. فالشاهد هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حرف، فله بكل حرف حسنة، بصرف النظر عن معنى الحديث وهل الحديث صحيح أو ضعيف، بعضهم قال صحيح وبعضهم قال ضعيف، هذا ما يهم في هذا الموطن، وإنما يهمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأه فله بكل حرف فقط، وله بكل حرف، أن القرآن حرف فيه حروف عشر حسنات. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه قبل أن يأتي يوم قوم يقيمون حروفه. هذا الشاهد، يقيمون حروفه، أنه حروف، يقيمون حروفه إقامة السهم، يعني عدال، لا ميلان ولا كذا، حذاق في القراءة، لكنه لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حلوقهم، يعني ما يصل إلى القلب، وإنما هو في اللسان فقط. وهذا هو الواقع اليوم عند كثير من القراء والعياذ بالله، تجده يسترزق بالقراءة، يقرأ ليأخذ الإجرة، يقرأ ليأخذ التبرعات، وإلا ما يهتم بالمعنى أو العمل بما فيه. فإنه سيأتي قوم، اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، يعني ما يدخرون الأجر للدار الآخرة، يقرؤونه لأجل أن يدخر لهم حسنات، ما يهمهم هذا والعياذ بالله، وإنما يبغون أجرا حاضر، يبون يعطون على القراءة، يعطون إجرة وهكذا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: من يقرأ القرآن بأجرة لا ثواب له، لأنه قرأ لماذا؟ لهذه الأجرة. فماذا تهدي؟ بعض الناس مثلا يأتي إلى واحد من القراء يقول: أريدك أن تقرأ القرآن كامل وتهدي ثواب ذلك لأبي، لأمي، لوالدي، لأمواتي مثلا، لعننهم. هذا ما يسوق، هذا ما يسوق. لما؟ لأنه إذا قال له اقرأ وخذ هذه 100 ريال أو 500 ريال أو 1000 أو أقل أو أكثر، تعجل الثواب، ما له ثواب في القراءة حتى تهديه، ليس له ثواب يهدى، لأن ثوابه هو أجرته هذه. بخلاف القارئ نفسه الذي يقرأ يهدي ثواب قراءته لبعض أحبابه، هذا محل خلاف، هل يصل أو لا يصل؟ هو الأجر فيه أجر إن شاء الله للقاري، لكن هل يجوز يسوغ التبرع به للوالد والوالدة أو لا؟ هذا محل الخلاف. وإلا الذي يقرأ القرآن محتسب كما وعده النبي صلى الله عليه وسلم، له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فبعدد الحروف تكون الحسنات للقارئ المحتسب. والمؤلف رحمه الله أورد هذه الأحاديث استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حرف، أن القرآن مؤلف من حروف كما يتألف كلام غير القرآن، لكن القرآن كلام الله جل وعلا ولا يشبه كلام المخلوقين. ولهذا تحدى الله جل وعلا الشعراء والفصحاء وأهل البلاغة بأن يأتوا بمثله، عجزوا. أن يأتوا بعشر سور مثله، ما عجزوا. أن يأتوا بسورة واحدة مثله، عجزوا، لأنه كلام الله. وقد أعجب به الكفار، وهم كفار يتلذذون بسماعه، لأن البليغ يتلذذ بالكلام البليغ، أو مثل الجاهل اللي ما يميز. البليغ إذا سمع الكلام البليغ تلذذ به وأعجبه، فهم يتلذذون بسماع القرآن وهم لا يؤمنون به. نعم. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. هذا قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلي من حفظ إلينا أحب من حفظ بعض حروفه. الشاهد قولهم بعض حروفه، يعني كونك تقرأ السورة بتدبر وتأمل وتعمل بها 30 آية مثلا أفضل من أن تقرأ سورة 60 آية سردا بسرعة ولا تدري ما تقول. أما إذا كنت تدري وتتأبر ما يخالف الإسراع، لا بأس، لأنه جاء أن عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة، ولا يقرأ القرآن في ركعة واحدة إلا إذا أسرع فيه، إذا لم يسرع ما يقرأ في القرآن من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، إلى طلوع الفجر. فالشاهد عندنا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يرون أن القرآن حروف، قالوا أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. نعم. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. قال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه، حرف من القرآن مجمع عليه، كفر بالقرآن كله، كأنه كافر بالقرآن كله. من كفر بسورة فكأنه كافر بجميع السور، من كفر بآية فكأنه كافر بجميع الآيات، لأن القرآن منقول إلينا والحمد لله بالتواتر. هذا فرق بين القرآن وبين التوراة والإنجيل. القرآن يجب علينا أن نؤمن به كله، وبسوره وبآياته وبحروفه وبكلماته. التوراة والإنجيل تختلف عن هذا. التوراة والإنجيل قطعا أنها كلام الله، تكلم الله جل وعلا بها. التوراة تكلم بها وسمعها جبريل وبعثه الله بها إلى موسى، والإنجيل تكلم الله جل وعلا به وسمعه جبريل وبلغه إلى عيسى. فهو كلام الله قطعا. لكن لو جابوا لنا أهل التوراة مقطع صفحة آية كلمات قالوا تؤمنون هذه من التوراة تؤمنون بهذه، قلنا لا ما يلزمنا ما ندري لأنكم حرفتم وبدلتم. نؤمن بأن التوراة كلام الله، لكن كلمات منها نقول هذا كلام الله الله أعلم ما ندري. الإنجيل مثلا جابوا لنا النصارى آيات أو مقاطع أو صفحات قالوا تؤمنون بهذه أن كلام الله، قلنا لا ما يلزمنا ما ندري. نؤمن بأن الإنجيل كلام الله، بأن الإنجيل كلام الله، لكن نقول مثلا هذه الآية كلام الله، لا ما ندري لأنكم بدلتم وعدلتم وأسعتم وما حفظتم كلام الله جل وعلا. فرق بين التوراة والإنجيل والقرآن. القرآن يجب أن نؤمن به جملة وتفصيلا، والإنجيل والتوراة يجب علينا أن نؤمن بها جملة بلا تفصيل. ما ندري، هم استحفظوا من كتاب الله فما حفظوه، تلاعبوا به، نخشى أنهم يدخلون علينا شيء. وإذا وأهل الكتاب كما جاء في الحديث أن لا نصدقهم ولا نكذبهم، ما ندري، ما نصدقهم فيما يقولون ولا نكذبهم، لأنهم قد يأتون بشيء من كلام الله فلا يسوغ لنا أن نكذبهم، وقد يأتون بشيء من غير كلام الله وينسبونه إلى كلام الله جل وعلا فنصدقهم ما يسوغ لنا أن نصدقهم، فلا نصدقهم ولا نكذبهم، وإنما نؤمن بالتوراة والإنجيل إجمالا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ولذا قال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله، لأنه مثل من لم يؤمن برسول فقد كفر بالرسل كلهم. إذا كذب نبي فقد كذب الأنبياء كلهم، إذا كفر برسول كفر بالرسل كلهم. هؤلاء اليهود والنصارى الذين يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنهم مؤمنون بموسى وعيسى وهم كذبة، ما آمنوا بموسى وعيسى، لو آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد، لكنهم كذبة. نعم. واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته. السور 114 سورة لا زيادة ولا نقص، والآيات محسوبة ومعدودة، تجدها في بعض التفاسير اللي فيها حواشي مثل حاشية الجلالين وغيره من الكتب المتعمقة التي تبحث في الخفايا، تجد معدودة الآيات والكلمات والحروف، وقد يقول لك أحيانا سورة كذا وآياتها كذا وحروفها كذا وكلماتها كذا وهكذا. واتفق المسلمون على ذلك دلالة على أن القرآن حروف وكلمات. ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، بخلاف بعض الحروف المختلف فيها فهذا لا يكفر منكرها أو الشك فيها، لأنها محل خلاف بعض الحروف، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف، على أن القرآن حروف. واتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأوذي وعذب في هذا وحوكم وأتعب من قبل المبتدعة، وكما قدمت لكم أن المبتدعة أحيانا يروج قولهم ويظهر لهم شوكة ومنعة وتمنعهم الولاية، يعني تمنع الاعتداء عليهم وتجعل الكلمة كلمتهم، كما عذب الإمام أحمد رحمه الله وسجن بسبب بعض العلماء الضلال، حتى إن واحد منهم يقول للخليفة اقتله ودمه في رقبتي والعياذ بالله، صار لهم شوكة في زمن بعض الولاة. فالولاة هم الذين يظهرون أهل السنة أو يظهرون أهل البدعة والعياذ بالله، فالموفق يكون يده وفكره واتجاهه مع أهل السنة والصلاح، والمحروم والعياذ بالله يكون مع أهل البدعة ومع أهل الضلال ومع أهل الفسق، ويروج أقوالهم ويمنع الناس من الاعتداء عليهم، ويلزم الناس بالأخذ بأقوالهم كما ألزموا الإمام أحمد والأئمة بالأخذ بأقوال المبتدعة، ألزموهم إلزام وهم مخطئون في هذا خطأ كبيرا. يقول رحمه الله: وكذلك اتفق أهل السنة واتفق أئمة الأمة على أنه يجوز أن تعد كلماته وأن تعد حروفه وأن تعد آياته، وفي ذلك دليل على أن كلام الله هو هذا القرآن الذي فيه حروف. فالإمام الموفق مؤلف لمعة الاعتقاد رحمه الله في ذلك يشير إلى أن قول المعتزلة أنه مخلوق قول باطل، وكذلك قول الأشاعرة أن الله لا يتكلم بحرف وصوت، يقولون الله لا يتكلم بحرف وصوت وإنما شيء في نفس الله تعالى، الله في نفس الله يعبر عنه جبريل، وش يدري جبريل عما في نفس الله؟ كما قال الله جل وعلا عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وكذلك قول الأشاعرة أن الله لا يتكلم بحرف وصوت قول باطل، فإنهم يريدون بذلك إبطال كون القرآن كلام الله، يقول القرآن ليس بكلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله، إنهم يريدون بذلك إبطال كون القرآن كلام الله حروف ومعاني، فإن كلام الله هو القرآن حروف ومعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. ولما اشتهر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يثبت أن الله يتكلم بكلام مسموع، وهذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة، أنكر عليه الأشاعرة والولاية والسلطة معهم، أنكر عليه الأشاعرة، ولما أحضروه في مصر لمجادلته انتصب له أحد علماء الشافعية ووقف خصما له عند رئيس القضاة في ذلك الوقت من الحنفية، يخاصم عالم من علماء الشافعية شيخ الإسلام ابن تيمية عند عالم ورئيس القضاة من الحنفية، وكل مذهب من المذاهب في أهل سنة وجماعة وفي مبتدعة، المذهب الحنبلي في أهل سنة وفي مبتدعة، المذهب الشافعي الحنفي المالكي كل مذهب، لأن المذاهب هذه مذاهب فقهية، فهم أتباع الإمام مالك في الفقه، لكن واحد مثلا على أهل السنة والجماعة والآخر مشبه والثاني مجسم والثالث معطل، وهكذا عقيدتهم. وخصما له عند رئيس القضاة في ذلك الوقت من الحنفية، فقال له: أدعي على هذا الفقيه، ما قال الجاهل أشوى زين، قال أدعي عليهم وهو فقيه، إنهم يعترفون بفقه رحمه الله، أنه يقول إن الله يتكلم بحرف وصوت، هكذا نقموا عليه قوله إن الله يتكلم بحرف وصوت، كأن هذه كبيرة عندهم، وكأن هذا أكبر الذنوب وأكبر الكبائر وأنه كفر. فلم يكن من شيخ الإسلام رحمه الله إلا أن ذكر لهم الأدلة، قال: أنا أقول بالدليل، ما أقول، ما أجيب شيء من عندي، إلا أنه ذكر لهم الأدلة وطلب منهم أن يفسروها، قال: قولوا لي في هذه الأدلة ما تفسيرها، فعجزوا عن ذلك. فلبيان بطلان قول الأشاعرة اجتهد الشيخ الذي هو الموفق رحمه الله في هذا الباب في أن يورد كثرة الأدلة التي تثبت أن كلام الله هو هذا القرآن حروفه ومعانيه، إن الأشاعرة يقولون معانيه كلام الله لكن حروفه لا، الله ما يتكلم بحرف، وإنما معناه جبريل عبر عما في نفس الله بهذا التعبير، والحروف كلام جبريل، والله معنى هذه الحروف هو كلام الله. ونقول كلام الله جل وعلا هو هذا القرآن حروفه ومعانيه، وليس كلام الله في القرآن فقط، وإنما كل الكتب التي تكلم الله جل وعلا بها وأنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم هي كلام الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا الذي قرأته فيه كتاب الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد، شرح غير الشرح الذي ندرسه، وكلاهما لعالمين جليلين رحمة الله عليهما، الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله.